بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بداية، فالربا كبيرة من الكبائر بالاتفاق، ودل على ذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ فذكر منها أكل الربا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، وكذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم المنابية لآكل الربا هو يسبح في بحر الدم ويفتح فاه إلى آخر الحديث. فالربا كبيرة من الكبائر بالاتفاق، والربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وهو الأشهر، وهو أن يأخذ الشخص قرضا من شخص ويرده مع زيادة بعد أجل، أن يقترض شخص مالا من شخص إلى أجل ويرده مع زيادة باشتراط ذلك، فهذا يسمى ربا النسيئة. وأطلق عليه ربا النسيئة لأنه ربا أي زيادة نشأت نتيجة النسيئة، أي نتيجة تأخير الوقت، تأخير السداد. فربا النسيئة، الربا معناه زيادة، ومنه ربا أي ازداد، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما لك يا عائش حشيا رابية، رابية يعني منتفخة الصدر تنهزي من الجري والتعب. فالربا الزيادة، النسيئة التأخير. فربا النسيئة الزيادة التي تولدت على المال نتيجة التأخير، فهذا ربا النسيئة محرم بالإجماع والاتفاق. هناك ربا الفضل. ربا الفضل صورته أن تشتري صاعا من تمر جيد مثلا بصاعين من تمر رديء، أو أن تشتري ذهبا جيدا 10 جرامات ب15 جراما مثلا من ذهب رديء، ذهب جيد 10 جرامات بذهب رديء 15 جراما أو أكثر أو أقل، هذا يسمى ربا الفضل. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب جيد فقال لمن آتاه به: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر آخر رديء عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والزبيب بالزبيب، إلى آخر ذلك، إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا يسمى ربا الفضل، كونك تعطيني صاعين من تمر رديء وتأخذ صاعا من تمر جيد، حصلت لي زيادة، زيادة صاع، فهذا يسمى ربا الفضل. وهو شهير عند باعة الذهب على وجه الخصوص، إذ تذهب المرأة تبدل الذهب بالذهب وتدفع الفارق، والسنة في ذلك والصحيح في ذلك أن تبيع ذهبها وتقبض مالها وبعد تشتري كيف شاءت، هذا ربا الفضل. وربا ثالث يسميه بعض العلماء تجوزا ربا، هو المذكور في قول الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أصورته أن تهدي لشخص هدية تريد أعظم منها، وهذا قد يدخل في الرشوة أحيانا، كان يذهب شخص إلى محافظ مثلا يهدي له هدية من أجل أن يوافق له على مثلا بناء في أرض زراعية، أو يوافق له على فعل أمر مخالف، أو بغير هذا أيضا تهدي لشخص هدية أنت لا تريد بها وجه الله، إنما تريد من هذا الشخص أن يرد إليك الهدية بزيادة، فهذا يسمى ربا. هو ليس بمحرم في الصورة الأخيرة، ولكنه لا ثواب عليه. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قيل عني به ذلك، وقيل عني به عموم الربا، والله أعلم. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، قوله يأكلون هنا خرجت مخرج الغالب، فليس المراد الأكل بخصوصه، ولكن لما كان الغالب هو الأكل أطلقت لفظة يأكلون. وإلا لو شربت بالربا، أعني لو اشتريت بمال الربا شرابا وشربت دخلت أيضا في الوعيد، ولو اشتريت ملابس بالعوائد الربوية أنت لم تأكل لكنك لبست، هي محرمة بالتبع. وكذلك إذا دفعت العوائد الربوية كإيجار لمنزل أنت داخل أيضا في الوعيد، وذلك للعمومات الأخر: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فعمت. فقوله تعالى: الذين يأكلون الربا، خرج مخرج الغالب، فليس المراد الأكل فقط، إنما المراد كل أنواع الاستفادة: أكل، شرب، ملبس، أثاث بيت، إيجار منزل، أي صورة من صور الانتفاع. الذين يأكلون الربا لا يقومون، كيف لا يقومون ومتى لا يقومون؟ قال العلماء: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كالمسطول المجنون الذي يمشي يترنح يسقط يمينا أو يسقط شمالا من المس الذي أصابه مس. فآكل الربا علامته أنه يقوم يوم القيامة من قبره كالمسطول المجنون يترنح يمينا ويترنح شمالا. أنتم تعلمون أن الناس يوم القيامة منهم من يعرف بعلامات، فالغادر عياذا بالله يأتي مفضوحا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والمتكبرون يحشرون أمثال الذر، ومانعو الزكاة يحشرون مطوقين يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والمجرمون يحشرون زرقا، زرق العيون، كما قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي المقابل أهل الإيمان لهم سيما ولهم علامات، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، غر محجلون كذلك من آثار الوضوء، نظرة وجوههم بسبب حملهم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أيضا في المقابل علامات. فعلامة آكل الربا يوم القيامة أنه يخرج من القبر كالمسطول الذي يتخبطه الشيطان من المس. ففيه دليل على أن الشيطان يتخبط أقواما ويمس أقواما، هذه إحدى الاستدلالات على جواز مس الجني للإنسي، وعلى جواز التلبس. وفي الباب أدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: على أحد الوجوه في تفسيره، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قيل في أحد تأويلات الحديث كما يجري الدم. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. هذا الدليل الثالث على جواز مس الجني للإنسي أو اللبس كما يقولون. ثلاثة أدلة هي: اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، الثاني لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الثالث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا يستدل بهذا في هذا الباب بقوله أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب التعب والعذاب قيل بدأ يقذف وساوسه، لكنه ليس مسا كالمس الذي هو اللبس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قوله تعالى: وأحل الله البيع، هذا ليس امتدادا لقولهم عند الجمهور، إنما قوله تعالى وأحل الله البيع تحول في الخطاب، أي أن هناك فارق بين البيع وبين الربا، فربنا أحل البيع وحرم الربا، فهنا تحول في الخطاب. وأحل الله البيع وحرم الربا ليس من قيل أكلت الربا، إنما هو من قوله تعالى، أي كيف سويتم بين البيع والربا وقد أحل الله البيع وحرم الربا، أما أنتم فاستجزتموه. وقيل وهو وجه ضعيف في التفسير: إن القائلين وأحل الله البيع وحرم الربا هو استطراد لكلام المشركين معترضين على كلام الله، أي كيف البيع مثل الربا شيء واحد، فلماذا أحل الله البيع ولماذا حرم الربا، كاعتراض منهم على أمر الله. قال تعالى وأحل الله البيع، فهذه الآية بعمومها تشمل كل صور البيوع إلا بيعا استثني بنص، فعلى ذلك البيع بالأجل مع زيادة في السعر حلال لأنه بيع، والله قال وأحل الله البيع، فالعمدة في تجويز بيع التقسيط مع زيادة أمران: الأول قوله تعالى وأحل الله البيع، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذان العمدة في تحليل بيع التقسيط مع زيادة الثمن. الأول هو أحل الله البيع، الثاني البيعان بالخيار. أما الذين منعوا من ذلك فمنعوا مستدلين بحديثين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة وتفسيرهم للعينة، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيع، وفي رواية: فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. هذه زيادة من ناحية الإسناد ضعيفة ليست ثابتة. أما عن الاستدلال الأول عن بيع العينة فمردها في تفسير مفسريها المانعين كالنهي عن بيعتين في بيع، وحديث النهي عن البيعين في سنده ضعف أيضا، لكن يبدأ النظر في مسألة البيعتين في بيع. ما صورة البيعتين في بيع؟ يرى جمهور العلماء أن صورة البيعتين في بيع ليس أن تقول هذه بعشر نقدا وبخمسة عشر إلى أجل، أن هذه عروض ما تمت للآن بيوع، إنما هي عروض لكن صورة البيعتين في بيع عند الجمهور أن تشتري مثلا مني هذه السلعة اشتريت مني إلى أجل بألف، فأصبحت أنت مدين لي بكم؟ بألف، لم تدفع الثمن. بعتها لي مرة ثانية بثمانمائة نقدا، بثمانمائة نقدا، في الحقيقة أنك أصبحت مدين لي بمئتين ورجع سلعتي إلي. فالسلعة هي هي بيعت مرتين، مرة مني لك إلى أجل ومرة منك لي نقدا، فبيعت بيعتان. فهذه البيعتان في بيع عند جمهور العلماء، وهي واضحة أنها حيلة من حيل الربا، كما يصنع التجار خاصة تجار الكاوتش في هذه الأيام. يشتري منك عجلة بأربعة ألاف جنيه مثلا، وبعد هو ليس في حاجة إليها، يبيعها لك مرة ثانية، يشتريها بأربعة ألاف إلى أجل ويبيعها لك ثلاثة ألاف أو ثلاثة ألاف وخمسمائة نقدا. فالحاصل أنه استلم مالا وفي ذات الوقت أصبح مدينا بأكثر من الذي تسلمه. هذه صورة البيعتين في بيع عند جمهور العلماء. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع آية عامة مطلقة وعامة، لكن استثنيت منها صور من البيوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وللغرر صور وللجهالة صور. فأنت قل أبيع السمك في الماء، تشتري مني السمك الذي موجود في الماء هذا، سأطرح الشبكة الذي تخرج به الشبكة بألف جنيه قل أو كسر، هذا لا يصح، لأنه كما قال الرسول في حديث آخر: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. فهذا داخل فيه الجهالة وداخل فيه الغرر. وصور النهي عن بعض البيوع، نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، داخل أيضا تحت باب الجهالة. تقول مثلا: أشتري منك هذا الثوب، تحسس عليه من الخارج فقط كده دون أن تفرده وتنظر عيوبه، فتقول: أنا اشتريته بناء على المس الخارجي لهذا دون تفحص ما فيه والتأكد منه، فقد يكون معيبا من الداخل. فنهى النبي عن بيع الملامسة، بيع الشيء بمجرد لمسه دون التأكد من حقيقته وكنه، أو بيع المنابذة، بيع المنابذة. وبيع المنابذة أن أقول لك: اشتري هذا الثوب، تقول: نعم. قل: خذ وأرميه لك، تقول: قد اشتريته، دون أن تتفحص الثوب أيضا. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحد حتى يشتد، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهكذا. الحقت بعض صور البيوع، وهي عند العلماء ما بين التجويز وما بين المنع، فالمجوزون جوزوا لأصل حل البيع، والمانعون ردوها إلى الغش، كمسألة الغبن الفاحش. الغبن الفاحش، أنت أرسلت ابنك مثلا، ابنك بالغ وكل شيء، عنده 15 عاما، يشتري لك كوبا كهذا. الكوب معروف أنه في السوق من جنيه إلى 5 جنيهات، إذا زاد يزيد إلى 10، لا يزيد عن ذلك. فالبائع باعه له بمئة، باعه له بمئة، وتم البيع وأخذ الولد الكوب وانصرف. هل أقول إن البيع قد تمت لأن النبي قال: البيعان بالخير ما لم يتفرقا، أم أرد ذلك إلى الغش والغبن الفاحش؟ والنبي قال: من غشنا فليس منا. فاتجاهان الفقهاء اتجاه قوي منهما أن يقول إن هذا مردود إلى الغش، لأنه غبن فاحش كالذي يحدث الآن في القضايا المصرية الآن. مثلا المحاكمات التي تدور في المحاكم المصرية هذه الأزمنة، مثلا الناس اشتروا بعض الأراضي المتر بجنيه، اشتروها من الدولة، أعطوا الوزير رشوة أو أعطوا شخصا من الأشخاص رشوة فباعوه المتر بجنيه على أنها أرض بور، وبعد تمكنت الدولة ساعدتهم فجعلوها أرض مباني، فبدل من المتر بجنيه أصبح المتر يباع بثلاثة آلاف جنيه، ثلاثة آلاف ضعف. فلا بيرد إلى الغبن الفاحش، الغبن الفاحش، أنت غبنت البلاد غبنا فاحشا وغششتها، أم يرد إلى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاتجاه قوي أن هذا يرد إلى الغش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، والغبن الفاحش ترد به السلع. لكن إذا كانت الأمور متقاربة، يعني بجنيه بيع بجنيه ونصف، أو بيع باثنين جنيه أو بثلاث جنيه لملابسات معينة، مثلا زجاجة، الزجاجة دي تباع في عندنا في المحلات في المنصورة بخمسة جنيه، لكن ذهبت إلى فندق واشتريتها من معرض في الفندق هي بعينها بعشرين جنيه للإيجار الغالي الذي يعتري الفندق والعمالة الغالية، فمثل هذا يغفر ويغتفر فيه. فهناك صور من البيوع تضبطها قواعد كلية للشريعة، تضبطها القواعد الكلية للشريعة. وفي هذه الأيام طبعا استجدت بيوع في الغالب أو كثير منها مردود إلى الجهالة، مردود إلى الجهالة، كالشركات التي تكرر التنبيه عليها مرارا، شركة الكيونت تبيع سلعا، المشتري لا يذهب إلى شركة الكيونت للشراء منها لعين السلع التي يشتريها، يعني يبيع حلقة في اليد. الحلقة في اليد أنا إذا ذهبت أشتريها من المحلات سأشتريها إذا كنت في حاجة بعشرة جنيهات، بعشرين جنيه على الأكثر، يبيعها بألف دولار. ألف دولار لماذا؟ قلت فيها مواد، ويخاطبك بلهجة أنت لا تعلمها، يعني ثمنها طن حديد، فيخاطبك بلهجة أنت لا تعلمها، تسأل الأطباء يؤكدوا أنه لا صحة لما يقوله. إنما تشتريها من أجل أنك ستأتي بزبون غيرك، وكلما أتيت بزبون لك نسبة عمولة على الزبون الذي تأتي به. فدخلنا هنا في الجهالة وفي الغرر وفي الغش. فالتحريم ينصب على الغرر، على الجهالة، على الغش. ونوع من المقامرات أنك لا تشتريها لذاتها، إنما تشتريها كي تدخل في السلك، سلك النصب والغش. كلما أتيت بزبون أخذت عمولة، والزبون إذا أتى بزبون أخذ عمولة. ولو كان هذا في الحديد والسكر لجاز، لأنها سلعة معلومة لدى الجميع، لكن لأن السلعة مجهولة فانصب التحريم على هذا، وبالله تعالى التوفيق. الشاهد أن قوله تعالى وأحل الله البيع نص عام، لكن استثنيت منه صور بنصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا ورد النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان، تلقي الركبان كصورته في بلادنا. مثلا افترض ان في سوق للبهائم موجود في مدينة، في مدينة من المدن، والشخص ذات بمعزة يبيعها أو ببقرة يبيعها، يفترض أن يأتي إلى السوق ويعرف سعر السوق ويسمع من كذا مشتري وبعدها يبيع. لكن يخرج له شخص على باب المدينة في الطريق يتلقاه، خاصة الذين أتوا من البوادي لا يعرفون سعر السوق، والمتلقي للركبان يكون عالما بسعر السوق، يكون عالما بسعر السوق، فيغريه ببعض المكسب الخفيف فيقبل ويفرح، لكن في الحقيقة أن إذا وصلت إلى السوق تضاعف سعرها. وقد حدث هذا مع بعض إخواننا في اليمن، كانت سعر كيلو عسل في زمن هنا بجنيه واحد، جنيه مصري في السبعينات، لكن السعر هناك بما يعادل 100 جنيه، فيعني فيها 100 ضعف. فإخواننا يذهبون إلى المطارات يستقبلون المصريين القادمين، معك عسل؟ قل ما عسل، بكم؟ كم كيلو؟ قل معي 30 كيلو. أقول لك نأخذ الكيلو بعشرة جنيه، يعني 10 أضعاف، فالثاني يفرح، أو بعشرين جنيه، 20 ضعف، يفرح ويبيع ويكسب، يقول أنا روح مصر أجيب شوية عسل وارجع. لما يأتي إلى السوق في الداخل يجد الكيلو ب100 جنيه. فهنا تنشأ الخلافات، والسبب في ذلك تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أي حال نهي النبي عن تلقي الركبان داخل أيضا في باب يعني مرد إلى باب الجهالة، جهالة البائع بسعر السوق، فبيع الغرر بيع الجهالة كل هذا غير جائز، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله أيضا أحل الله البيع، ليس كل بيع حلال وإن كان معلوما، فالنبي نهى عن بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. فهناك أشياء حرم بيعها لذاتها، وأشياء أخرى حرم بيعها لا لذاتها إنما للجهالة بأمرها، وإلا فالذي يعلم حقيقة الشيء وكنه له أن يشتريه، لكن الذي لا يعلم فالنهي إنما من أجل الجهالة والغرض. وهنا ننتقل إلى صور بيوع معاصرة، فأمر البورصة، البورصة المصرية أو غير المصرية، البورصة قل من يفهمها وقل من يعرف حقيقتها، فسعر السهم أحيانا في السوق بسعر، وفي الحقيقة السعر يختلف تماما عن هذا السعر، وأقرب المسألة، أقرب المسألة. نفترض أن شخصا أنشأ برجا الآن، عمارة كبيرة من كذا طابق، برج اسمه الشرعي برج، ولو كنتم في بروج مشيدة، فأنشأ برجا كبيرا يقطنه الناس، كلفه 1,000,000 من الجنيهات، فقال للناس أنا سأعلن عن اكتتاب ومشاركة للناس في هذا البرج، وصف سعر السهم بجنيه، على هذا أصدر كم سهما؟ 1,000,000 من الأسهم، وبدأ يبيع في السوق. أنا كمشتري السلعة موجودة أمامي، لكن من أدراني أنها تكلفت 1,000,000؟ يفترض أنه جعلها بدلا من 1,000,000 10,000,000، وقسمها إلى 10,000,000 سهم. فأنا كرجل عامي من العوام في هذا الباب أجهل حقيقة سعر السهم، حقيقة سعر السهم. هم يريدون أن يقذفوا في قلوبنا أن هناك مفتشين وأن هناك وأن هناك، وأنا نعرف أن المفتشين أكثرهم لصوص، أكثرهم لصوص، فلذا الثقة مفقودة في هذا الباب. وقد علمنا أيام شركات توظيف الأموال أن شخصا ما قد يأتي يشتري منك برجا 3,000,000، تتفق معه أنت وهو على 3,000,000 ثمن هذا البرج، وبعد يقول لك اتفقنا على 3,000,000، قل نعم اتفقنا على 3، قل لا أنا أشتريه منك ب5، هزودك 2,000,000، قل كيف ذلك، كيف تغرم أنت 2,000,000 زيادة، قل على أن تكتب لي في الورق أنه ب10,000,000، حتى إذا جاءت الحكومة تراجعني أو جئت أعلن عن اكتتاب للأسهم، ولا يصح له بذلك، اكتتاب سأعلن عن الاكتتاب بأنه ب10,000,000 من الجنيهات. فإذا البيوع نقول منها بيوع محرمة، لأن ذات الشيء يحرم الاتجار فيه، كالكلب، كالخمر، كالخنزير، فهذه الأشياء أصلها حرام لتحريم بيعها هي في نفسها. أحيانا يكون البيع محرما لعوارض كالجهالة، كالغرر، كالغش، والنبي أيضا نهى عن بيع ما لا تملك، ونهى عن بيع ما ليس عندك، كتوابع ذلك، وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى وأحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، فالربا بصنفيه ربا الفضل وربا النسيئة حرام، والحيل إلى ذلك أيضا تحرم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، هذا على سبيل الاحتراز. لكن يطرح سؤال، هل يجوز لشخص أن يسدد الدين الذي عليه مع زيادة إكراما لمن أقرضه دون أن يشترط المقرض ذلك؟ نعم هذا جائز، جائز لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، ولأن جابرا قال أتيت أتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم في دين لي عنده فقضاني وزادني، وأيضا لأن رجلا استتلف منه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا جملا صغيرا فأتاه يأخذ الجمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه، بحثوا قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فإذا اقتربت من رجل ألفا من الجنيهات وبعد ما طالبك ولا تكلم معك في أي شيء وجئت عند السداد قلت له جزاك الله خيرا هذا مبلغك وهذا الثوب مني هدية لك دون اشتراط، أما إذا كان الناس تواطؤوا على هذه الحيلة فسأبتعد بناء على ما قاله عبد الله بن سلام إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله. يعني أحيانا أنت مقرض رجل ألف جنيه إلى شهر، جاء الشهر قال أنا موسر وأعطاك هدية يسكتك فلا تقبلها لأنها حينئذ ربا والله أعلم. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله عفى الله عما سلف، ولو كان شيء من الربا باق سقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع وقبلها أيضا وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. كان العباس يقرض ناسا بالربا فيقرض رجلا ألفا، يأتي وقت السداد يقول ما عندي، قل آجلك سنة يكون ألفين. فقال تعالى في كتاب فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالزيادات المتراكمة على الناس نتيجة الربا كلها لا تجوز. والقضاء الشرعي إذا تحكم البنك إليك مع شخص اقترض منه لا تحكم أبدا بأن البنك له حق أكثر من الذي أخذه المقترض. وقد كانت هناك مشكلة في بعض الدول التي تحكم بالشريعة، كان الشخص يذهب إلى البنك يقترض مليون ويكتب يقر بفايدة 10% يعني يسلمه بعد سنة مليون ومئة ألف، فأتي يقول لا أنا مش أسدد إلا الألف، ويرفع قضية في المحاكم الشرعية، فالمحكمة الشرعية تقضي بأن البنك له فقط مليون. فاحتال البنك بعد ذلك حيلة، قال له أنت عايز قرض مليون امضلي على المليون لكن تستلم مني 900 ألف، حتى إذا جاء قاضي عند المحاكم الشرعية فأنت موقع على أنك استلمت كم مليونا، فيتفادى البنك. فللبنوك عياذا بالله شياطين، شياطين يعني يحتالون احتيالا شديدا على الناس. كل هذا سواء في ما اسمه بنك فيصل، ذلك البنك المرابي الغشاش، بنك فرع المعاملات الإسلامية، بنك أبو ظبي، كل هذه البنوك كلها محترفة لأكل الربا والعياذ بالله، فتفطنوا لها بارك الله فيكم. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ولو لا، هذا ليس لنا به دخل لأنها مسألة كبيرة. يعني إذا قلت الآن إن قيمة الجنيه المصري تقل، قيمة الجنيه المصري بتقل، والأربعة آلاف الآن تساوي بعد سنة 3500 3000، هب أنها زادت، أن قيمة الجنيه زادت. هذا الكلام الذي تقوله خطر جدا. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.